وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما. هذه مسألة حكاية الفعل بلفظ عام، يعني أن يأتي الصحابي فيحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وشيئا صدر منه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة، فاللفظ والصيغة صيغة الصحابي وليست صيغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يحكي حكما عاما. فهل هذا يفيد العموم أيضا؟ هل نجعل الحكم والمعنى عاما أو نجعله خاصا؟ المؤلف يرجح أنه ليس بعام. لماذا؟ قالوا لأن العبرة بالمحكي لا بالحكاية. العبرة بالمحكي، يعني قالوا العبرة بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام لأنه هو الحجة، أما الصحابي فهو غير معصوم ليس بحجة. وما ذكر لنا هنا يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بلفظه هو. ويحتمل قالوا أنه فهم العموم اجتهادا منه ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم عام، لكن الرأي الآخر وهو الأقرب في نظري أنه يفيد العموم. لماذا؟ لأن هذا الصحابي عدل وعارف باللغة، ولا ما هو عارف باللغة؟ هو يعرف اللغة العربية ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللغة واحدة، وقد حكى ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة. فلولا أن ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عام لما حكى الصحابي العموم. واحتمال أنه أخطأ، هذا احتمال يعني ضعيف، احتمال وارد لكنه ليس براجح، ممكن هو بشر يصيب ويخطئ، ولكن الأقرب أنه مصيب في نقل الصيغة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قبلناه وقبلنا روايته في الصور الأخرى، فالأصل أن نصوبه ونقبل روايته العامة أيضا التي جاءت بصيغة من عنده، حتى يتضح لنا أنه أخطأ في هذا. فإذا هو حكاه بصيغة عامة فيكون الحكم عاما. بل نبه الشوكاني رحمه الله على أن بعض الأمثلة التي ذكروها لا تدخل في هذه المسألة، يعني نهى عن بيع الغرر، هم يمثلون بهذا، فيقول هذا لا يدخل في هذه المسألة، لأن الصحابي هنا إنما يحكي نهيا صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكي فعلا مجرد فعل. لكن أن يقال قضى بكذا بالشاهد واليمين ونحو ذلك، فهذا يمكن أن يدخل في هذه المسألة.